وحوضه من عدن النصر وفيه كل من العباد يفرد وهو الأصح أو لكل مرسل حوض من العبد الرحيم في السلسل وكونه بعد الصراط ووعد بالتعدد اعترف ولو بالتغيير عنه قد بدا ومن يذوقه ليس يوما ابدا والله لا يحرم من شمله بل يصطفى والله لا يحرم من شمله بل يصطفى والله لا يحرم من شمله والجنة التي أعد الله حق من إنعامه أولاه والمؤمن بالأمان أسعدوا فيها وفي أرض التهاب أسعدوا وكيف لا وقد تلاء كل سوء عنهم ما اشتهته الأنفس وأدخلوا من العقاب والبشر ولم يكن ومن رضا الرحمن وقرت به أعينهم عليهم من سبيل وزادهم من بعدها كلهم رؤيتهم أنهم مهديش فنسأل الكريم أن يجعلنا منهم وأن ييسر مدعنا فنسأل الكريم أن يجعلنا وحوله صلى الله عليه وسلم إن به النص ورد الثابت الحديث الصحيح وقيل انه ايضا ثابت في القران يقول الله تعالى انا اعطيناك الكوثر وصل لربك والحق فلا شك انه ثابت لا شك في اجماعا وقيل ان دليله هو ان اعطيناك الكوثر وقيل الاحاديث الصحيحه وكل ذلك حوضه مما به النص ورد وفيه خلب هل به الهاد الفرد هل هو ينفرد به صلى الله عليه وسلم وليس لغيره من الانبياء حوض او لكل وهو الاصح هذا قول ما قال الاصح ان هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم او لكل مرسل حوض من العذب الرحيق السلسل وكونه اختلف العلماء بكونه هو بعد الصراط او قبل الصراط وبعضهم قال انه قبل موجود قبل الصراط حوض وبعد الصراط حوض وبعضهم توقف قال لا ندري هل هو قبل الصراط او بعد الصراط ولو دون التغيير عنه قد بدا يعني ان من غير وبدل هذا النبي صلى الله عليه وسلم اهل البدع واهل الاهواء ينادون عنه ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول اصحابي اصحابي فاذا هم ينادون عن فضله يقول لاتي ما احدث بعدك مثلا فبدلوا ويستدل به بعض الغافلين ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه الله تعالى الغيب ولكن هذا استدلال في غير محله هذا استدلال في غير محله قد يكون هذا مقيدا وقد يكون ذلك في وقت دون وقت والقيامة أوقات كما قال ابن عباس قال ابن عباس هي القيامة أوقات بعض الأوقات تكون شديدة وبعض الأوقات تكون سهلة وبعض الأوقات مثلا لا يتكلمون بعض الأوقات لا يتكلمون وقد قال ورد في القرآن كثير جدا في حالات فبعض الأوقات أيضا في يوم القيامة يوم يجمع الله الرسل جميعا من أوله إلى آخره يقول ما لا أدري فقال يوم يجمع الله الرسل فيقول ما لا أدري جميعا من أوله من آدم إلى نبينا محمد قل ما لا أدري فقال لا أدري ولن يضيف رسول الله جاءك به إلى الكريم متحلى باسم المنتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم لكن هذا الأمر سهل نحن ها هؤلاء الحاضرون ليس لنا لا لسنا بالعلم ولا بالنفير كما قال أبو سفيان رضي الله تعالى عنه. الإنسان يعني القدر رحمه الله. نحن نقول هنا بموريتانيا كلمة جميلة جدا، ركب رحمه الله من عرف قدره وركب حماره علينا أن نركب الحمار. واحد حظه أن يركب حمارا علينا أن يركب حمار، واحد حظه أن يركب فرس علينا أن يركب فرس، وواحد حظه أن يركب طيارة فليركب طيارة، وواحد حظه أن يركب طيارة. كل واحد له مقام. إذا تكلم الحافظ بن حجر العسقلاني، وتكلم الحافظ بن حجر الهيثمي، وتكلم ملا علي القاري، وتكلم الباجوري، وتكلم الإمام السيوطي، وتكلم أقمار الأمة الإسلامية، هل من هو مثل له الحق؟ من هو مثل شيخ مراطعه مع جعل له على رأسه؟ هذا الكلام بغير محله لا تضيع وقت. أنا أقول لك قال الإمام النووي، أو قال حجة الإسلام الغزالي، أو قال الإمام السيوطي، تقول لي قال مراد الحاج مراد أحمد بن أحمد، أقول أنت بليد جدا، أنت غبي، من هؤلاء هو معاهم هو طلبة كما قال هو مرابط محمد بن أحمد سيلاه، ويطلق لا يطلق المرابط إلا على عليه على غيره في زمنه، هذا معروف، معروف في موريتانيا هنا ثلاثة أعلام كانت تقال، إذا قيل البئر فهذا المراد به درجة، وإذا قيل الجبل المراد به وامري، وإذا قيل المرابط المرابط محمد بن أحمد، هذه أعلام ثلاثة الشركة معروفة، إذا قيل لا يحتاج إلى أن يقول كم من عالم في ذلك الوقت، كم من عالم. قال انا بنفسي لا ابلغ درجه النعل للسيد عبد الله بن حاج ابراهيم. سيد عبد الله بن حاج ابراهيم لا يبلغ درجه النعل المجتهد، ومعلوم ان السيد عبد الله بن حاج ابراهيم نقوله كلها نقلها من ابن حجر العسقلاني والسيوطي ومن الاقدمين الذين قبله، واولئك لم يبلغوا درجه النعل الشراك النعلي من المجتهد. كل من مضى من الأمة الإسلامية أجيالهم الأولى لمن بعدهم كمل، من بعدهم كمل مراضع لهم أطفال يعني. لم يدع من قد مضى من لمن غبر من العلوم يغير الآخر. واحد يريد أن يتجاوز الأقدام يقال له أترك القوس لبارها واترك يعني السهام لمن يعلم كل ما وعلمهم الرماية كل يوم، فلما اشتد سائله رماني اشتد سائله رماني وعلمته نوما القوافي، فلما قال قافية هجاء. هذا عار على رجل لم يكذب، كما قال حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه أعطوه ما زال كافرا بذلك، أعطوه جائزة قال نحن نريد أن تذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجوه وجاء كاملا، فلما جاء إليه وصل إليه بينه الأمر غير ما كان. قال لما نظرت إلى أنواره سطعت، وضعت من خيبتي كفي على بصري، فظل على بصري من حسن صورته، فلست أمره إلا على قدري، الأنوار من نوره في نوره غرقت، والوجه مثل طلوع الشمس والقمر، روح من النور في جسم من القمر، كحلتي نسيت في الجنود. رجع إليه وقال ماذا قلت يا حسان؟ وهو نفسه قال انا قلت واجب. قالوا هل اسلمت؟ قال لا، ولكن عرض على رجلين يكذب. على رجلين يكذب، واحد منا ممن هو مثلنا يتعدى الامام ابن حجر الهيثمي، او يتعدى مثلا الامام البرزي البصيري الذي تعدى له شرحته 40 عالما 50 50. هل انتم هذه غافله؟ هذه غافله. اقطع بالصدق خبر التواتر وسوي بين المسلمين والكافرين والعبد والأولى، ولكن خبر من عادتنا كذبهم يحضر كما قال سيدنا عبد الله بن حجر الهيثمي وراء السوء. لن يغير النحاس من ذهب، نحاسه يقول للناس ذهب، والملح للسكر لن ينقلب الى اسم سكر عليهم. انت لو قلت لك عال نقول لك عال كما قال ابن خديج، اقول له نعرف اين اصبح واين انسى والخبر. يقول ان لم يحصل ومن حصولك على الفروع انني اصولي. قل له تعالى سنتكلم عنه على المكاح معك، انت اولا لست صالحا للتعليم اصلا، وبعد ذلك ما لك وقت يعني يعطيك هذه الفسحه، وبعد ذلك الذين مروا قبلك مرت عليهم اجيال اجيال ونقحت علومهم واعطتهم امه لا تجتمع على ضلال. انت اعرف قدرك استسلم القدر واحد. نحن على سبيل الاولين فما كذا أول ما يكفي، كما قال أحمد بن رحمه الله، كما قال هذا كلام أمناء الرسل والراضهم حملة المسائل أهل الفنون والقرون. نفس محمد الملوك مع الصدق وولاية العامة الذي يعتنوا بها الكل أنا أعتنوا بها يعني مع هؤلاء الطفل أربع فخر سلموا سلموا للأمانة ما أعطيتهم هذا هو حظ المتأخرين المتأخرون كذلك الشيخ مع مشايخهم يقال لهم نقل يقال لهم نقل لا يقال لهم علماء مصطلح الأصوليين لا يقال لهم علماء مصطلح العالم في مصطلح المسؤولين المجتهد فإذا نزل على ذلك يقال له مجتهد مو مجتهد مثلا فإذا نزل على ذلك يقال مجتهد ترجع فإذا نزل على ذلك يقال له حافظ الحافظ الحجر العسقلاني والحافظ السيوطي والإمام النووي والباجي والفرابي وهذا القرطبي أن يقال له علماء مذهب علماء مذهب لا يغلق عليه عالم إطلاقا أصلا فيقال هذا عالم فقط هكذا لأن ذلك درجة المجتهد لذلك درجة المجتهد العنف صعب جدا نسأل كل من هب وذب كما قال أبا المخطوم رحمه الله تعالى يقول في كتاب الله تعالى لا أقول أن كل من هب وذب يقول في كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس طعام تشترك به الناس هذه ليست وجبة وليست مائدة الناس ممكن تشترك في الأكل والشرب والنوم وفي الإسلام الحمد لله هذا شيء ولكن لا يمكن أن تشترك بأمر الله تبلغه هذا عيب عليه عيب على الإنسان أن يدخل بما لا يعنيه من حسن الإسلام ما تركه ما لا يعنيه من دخل بما لا يعنيه تلقى ما لا يرضيه يعني مسكين يعني أصبح أضحية للعالم كله يضحك كمن مسيلم يصبح والطاحنة تطحن والعازنة تعين حتى الأطفال يضحكون الأطفال ما رأيتهم يضحكون من كلام هؤلاء البلداء يضحكون الله رأيت الأطفال كلهم يقول سبحان الله هذا كلام بليد جدا غبي أطفال ما عندهم علم أنا رأيتهم يقول هذا كلام سائج هذا الكلام لا يصلح للعاقل لأن إذا أنت لم تستحي فاصنع ما شئت سيكون الأطفال يلعبون عليك والجحال يضحكون من كلام لأن هذا هم يقولون موريتانيا مثلا إذا كان المتكلم مجنون فليكون السامع عاقل إذا كان السامع عنده رعية من عاقل قليلا فليكون سبحان الله هذا كلام غبي كيف كما قالت ابنة مسيلمة الكلام قالت له الفرق واضح هذا كلام نبي الوحي وانت كلام نبي الطحن يعني انت بليد انت غبي جدا انا انت نبي ما احتاج لك انت غبي كيف تنتقل الى هذه السلاجة والغباء هذه وعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد الساعي بهور مالي وعلم كلون وما القوافي فلما قال القوافي يقتل هشام قال احد الطلاب شيخنا المراطحة اراد ان ينتقل وممكن ان ينتقل ولكن ما كان حقه ان ينتقل لانه عكر قال يا اردت ان تشتري فرحا الى مكان اخر انت تريد تشتري فرحا الى مكان اخر لعلك تريد فرصه لها الاشتهار الذي تريد والا فهذا يمكنك ستقاه بغضبك هذا هو الذي لا استقبال ما لبسته وما زلت هو بعد ذلك انت الله اعلم بانه الا ذاك عاد واما هذا اخرين يعني انبياء الطحن واحنا اخرين اوبياء لا حتى يقول والعاجلات علما والطاحنات طحنا والخابسات خبزا يمشون مع المصير يكونوا انبياء الطحن والطعام ما مثل عاد هو الكذب هو لا كذب والكذب على كل حال هو كذب وذود للتغيير عنه قد بدا ومن يذوقه ليس يوما ابدا والله لا يحرمنا من شرك الله لا يحرمنا من شربه منه من جاهه المصطفى عندما يشرب الانسان من حوض النبي صلى الله عليه وسلم تنتهي المجاعه والعطش لان اكل الجنه كله تنعم وتبرك ما لا تمر عليهم نكبات ولا اكتئاب ولا اي شيء انما هو تفكك وتنعم ومن يذوقه ليس يوما ابدا تلك الشوربه اخرى اخذت منها ما اخذت والله لا يحرمنا من شرب ثم ياتي بعد ذلك الخاتمه والجنه التي اعد الله حق لمن ويجب الإيمان بالجنة وبالنار أعتبر الله لنا الجنة التي أعد الله للمتقين هذا حق واجب الإيمان أن الجنة حق وأن النار حق وهي موجودة الآن وقد أخبرنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسراء حق لمن إنعامه أو لا، لمن أراد إنعامه، لمن أعطاه العامل. والمؤمنون بالأمان بكل ما يتمنون وفوق ما يتمنون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وذم شيء لا نبي أو ملك يعلمه أخفي إن سعدته. هناك شيء لا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب أخفي بالجنة من النعيم إذا سعدت له. فلو جمعنا، قال محمد بن حفظه الله تعالى في المباحث، فلو جمعنا ما يرى من لذتين للنفس فوق الكرة الأرضية ثم تزدناه بألف ألف ومئتي ألف وألف ألف لم يكن أقل من أفراح تحصل في الجنة. أقل فرح عندما يقال لك أنت سعيد ادخلوها بسلام آمنين، هذه البشارة فقط ادخلوها بسلام آمنين. يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني مكرمين. انتهت الدنيا، انظر إلى الدنيا. والعيش إن طال وطاب وانقضى فإنما هو كما قلنا عرف زمن طال. وحقيقة الإكرام أصحاب الموجة البشرية 4 سنين إلى 3 سنين، هذه ست سنين، هذه فرصة قاعدة لا تكمل الإنسان دراسة الجامعة. بين 4 سنين يبدأ إلى زمن ما بين 4 سنين، فرعون ملك ما عارضها، قارون نمرود هذا ما عارضها، الأمور ملك الدنيا كلها، ملك الدنيا اللي يشتهر 4، ما زاد ما ملك الدنيا بكامل 4 ملوك. مسلمان وكافرا، مسلمان سليمان والقضين الدنيا من اولها الى اخرها ما نازعه بها ملك مع ان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اعطي ملكه ونزه الى دينه كما نص على الصلاه الى حد دينه. والقضين سليمان والقضين ونمرود وبالتنصع هؤلاء ما اعظم. أما إشرام أصحابه هل غلبوا في السياسة عن كم من رئيس وعندهم كم من مداهنة وكم من أسهام وأسقام ومصائب وتضحية يومية بأنفسهم وبأموالهم والكذب الذي من هذا وجن هنا، وبعد ذلك يأتي واحد شعبي لهم ويقول أمامهم ما يقول فلا يرفع على رأسه، لماذا؟ لأن السياسة يحتاج أن يتحمل ذلك وليس ملكا ما فقط سياسة يغلبوا في السياسة. لا يقال له الملك الكامل، لماذا هو الملك الكامل؟ لا معرض يا أحمد أنت أخلى لك الجو فقير وصل، بيض وصل ما تشاء فقط انتهى الأمر، ما بيقال يقر الكلام ورقات وصل. لا نريد ما نريد ما هو كلام وكذا الملك اليوم هذا هو الملك. أما هذا الملك يقال له السياسة ما خداع والكذب والنفاق يوميا، أنت في النفاق تقول لك ما هذا أنت السهران، أنت مملوك حقيقي، أنت على هذا الملوك، وما مروا على هذا الباب الموجود ما مروا على شيء، حسب ما رأي ما مروا على شيء، ما مروا على شيء، ما مروا على شيء، ما مروا على شيء، إنما تهلك الصغار وقيصة يغسلون من قبل الرم على لا نحتاج أن نلون لكم الكلام ولا نفهم فقط كلهم هذا ربكم يقول. أما سوف يقول هذه السياسة الفلانية كذا لعلنا كذا وفعلنا كذا ولأجل أمانكم أمنكم ولأجل لا بد أن يلبس كم من كلمة وكم من دراع كم من قميص حتى يغمض ذلك الباطل. أما هؤلاء أما ما وجدوا شيء يعني حقيقة ساكن. والمؤمنون بالأمان يسردوا فيها ما يتمنون وفوق ما يتمنون. وقد تمنى بها في أوج في أصل في أقوى محل التهاني أسردوا هناك في أقوى محل التهنئة. وكيف لا يكون ذلك وقد تلا ابتعد منه كل سوء ونال مشتهى، وجدوا ما اشتهت انفسهم وما لم تشتهي انفسهم زادوا على ذلك. وأتحبوا من العطايا والبشر أطيعوا أتحبوا من العطايا بالدلة الدائمة والبشر مسريات الدائمة من رب العالمين. سلام عليكم بما صبرتم ونعم عقبى. سلام عليكم بما صبرتم ونعم عقبى الداقي عليكم. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. السلام عليكم ورحمة الله. هذا عالم الخيال، هذا يقال عالم الخيال. الملائكة ناس بوابة الملائكة، ملائكة يدخلون عليهم من كل باب. أمان رب العالمين يهنئهم. ومن رضا الرحمن ما قرأت عنه. عندما يأتي عن الجنة يأتي الرضوان من الله أكبر. هو رضوان مضيف عليك الله أكبر. أنت أول شيء قال يا ربنا كيف أنا أنتظر شيء؟ بيضت وجوهنا وأعطيتنا ورضيت عنه. قال لا نتهيئ للنظر. يعني الأنواع هذه يقال لها أنواع الخيال، أنواع ما فوق العقل. لأن ومحمد قال شيء جيد، قال وهكذا كل أمور الآخرة عن مدارك العقول قاصرة. مدارك عقولنا قاصرة عما يوجد هناك من النعيم وما يوجد هناك عودة من الحياة. هذا لا بد أن تجزم جزما كاملا أن أمور الآخرة إنما هي أمثال. هذا لما تضيق طعامه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولون جامد كل ثمار ومغفرة من هذا كان كله أمثلة فقط هي اللي تقرب من عقولنا وإلى مختلفة. وهكذا كل أمور الآخرة عن مدارك العقول قاصرة، فلا تكون منها مستبعدا واعمل بما يكون لما مصير. أعتقد اعتقادا جازما أن هذه أسماء، أما معانيها ستراها مختلفة تماما. القلب هو في حديث أبي سعد الخدري أن قلب أهل الجنة مقام يطاف على العالم 10 مرات. كيف يتخيل الإنسان جنة العرض والسماوات والأرض تحدث من المتقين؟ هذا بداية. كيف يكون هو لون شيء قليل بلا نهاية يومي؟ هذا بلا نهاية يكون عالم الهلال. فأحراه وهو يتنعم بما يشاء. كلما رزقوا منها من ثمرات الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. أوتوا به متشابها بالألوان والأطعمة عند هذا القرآن. هذا ليس هذا ليس الذي يرزقنا من قبل. وكلما تتيم يعني قطر دانية فدانية عليهم ظلالها والذي يقطفها في الليل تأتي بحسب القعود بحسب اتكال وحسب الجنس فقط ثلاثة أيتم ذلك. وذللت مناها ذللت أذنية قطوفها سريعة النائب متكئ فيها جالس نائب ما تشاء على جنبك تكون أمامك ما تحتاج أن تعمل أي عمل. القرآن يقصر على أبصارها ومن رضا الرحمن ما قرت به عيونهم مع أنه مستلبي قرت به عيونهم وقالوا ما خلص يا أهل الجنة خلود ملامة وأهلنا خلود ملامة ما عندكم أي سلب هذا ما عندكم نقص إنما هي الزيادة فلهم فيها ما يشتهون ولهم فيها ما يشتهون وما لا يشتهون حقيقة الأشياء لا يتخيلون بينها يوم وزادهم من بعد هذا كله رؤيتهم يقول الله تريد المعيار لا بشيء انت رضيت عنا ما اعطيتنا النظر الان وبعد ذلك نظر الناس تختلف في من ينظر رب العالمين بحسب الساعه من الاسبوع كما قال محمد نور وهكذا بحسب الحضور بها الصلاه اذا كنت عملك طيب بها تكون رؤيه الغضب اذا كنت يعني دائما الى صلاه طيبه يعني حاضر حاضر كانك ترى أن تكون رؤيتك لرب العالمين حسب السنة ولا سود أو الساعة هكذا بحسب الحضور لا تكون رؤيتك مقبولة. صل مودعا وجاري خلزما من بين قلبك لئلا يرحمها. فزادهم من بعد هذا كله رؤيتهم مع الله بفضله. فنسأل الكريم أن يجعلنا من يجعلنا من الجنة وأن ييسر الناس علينا. يقول أصحاب الوادي عمر رضي الله عنه قالوا لي بغيت أدخل أول جنة. فقال إنما قال تأكد أني دخلت الجنة هذا قصة آخر من يخرج النار ويدخل الجنة. نعم يقول ما قال هذا يقع غالبا به. هو المشكلة الكبيرة جدا أننا نحن في هذا الزمن مشكلتنا كبيرة. نحن دولة ولا دولة مصيبة كبيرة. أي وقصار يقع فيه أيضا شكوك ويشك بنات يقول كيف عمر بن الخطاب وقد ضمن الله تعالى له بكتابه المحفوظ الجنة وقد ضمن له النبي صلى الله عليه وسلم كلام مر على الخصوص وعلى العموم الجنة. وقال لعمر أن الله جعل الحق على لسان عمر وقال لجنة وقال ما لقيك الشيطان سالك بالجنة لا تنسى بالجنة غيره. هذا هو أيضا من تعمقهم في الجنة الذين نقلوا لكم من أحدهم ومن الذين يحرقون. معناها لابد أن تكونوا كاليهود تؤمنون ببعض الكتاب وتذكرون. هذا كلام باطل. هم هؤلاء ما يمكن يكونوا كذابا ويمكن يكونوا صادقين. هذا مشكلة ما لقيتم النبي صلى الله عليه وسلم وما لقيتم الصحابة والذين نقلوا لكم هؤلاء الرجال الصالحين الذين يقولون هم صحوا لكم الأحاديث ووصلوا لكم الكتاب. وحمى الكتاب مخلد به، نعم نزلنا الذكر وإنا له حافظون ويقول هذا يحمل هذا الجيل الدين من كل جيل ذنوبهم حول الجماعة حافظون حسب الصلاة وغيرهم من العلماء والسيوط هم الذين نقلوا هذا القصص والباجولي واللقاني وغيرهم من العلماء ماذا نتعامل معه؟ قالوا العلماء أنتم هل من فقر جهلكم فيه أوقات لما تتجلى على العالمين على المخلوق يبنى على السلام وقع الأنبياء ما بلغ الله. الله تعالى قال عن موسى يوسف عليه السلام وعن إبراهيم الخليل ماذا قال؟ ربي قد آتي كلمة الملك عن يوسف عليه السلام علمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما. لماذا ما يقول عمر عشان فقط يعني فقط أقل الجنة؟ لماذا ما يكون عمر خائف يكون منافقا؟ هذا يوسف عليه السلام ولن يصير أي ولي ولا صاحب لا مقام له. توفي مسلم واحد مسلم وهذا إبراهيم عليه السلام واحد مسلم. وإذا بلغت ويشين ولي مثل محمد ولي يطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ربي هب لي حكم واحد من الصالحين واجعلني لسان صدق الآخرين واجعلني من أهل الجنة. ولذلك لأن الحقيقة جدا الحقيقة المشكلة جدا أن الناس لا تعلم مقامها. هذه أيضا مشكلة كبيرة. الناس يقين العلماء مقامهم ويترك الأمر لهم فإذا لم يفهم عليه أن يسكت وإذا فهم يتقي الله تعالى وما أن يكون فاهم من ذلك. أما تعرضوا للشاعر وقال فضيحة أنت تنكر على الحافظ حجر الأسقلاني وتنكر على المقري وتنكر على البوصيري وتسلمته 50 عالما انت مجنون انت حقيقة انت غاية الجنون هذا معناه انك ترضى عن نفسك. يقول الامام محمد مولود ان هذه الامراض كلها اصلها لضربة عن نفسه وقال ان اصل كل داء لضربة عن نفسه العطايا واصل كل خصلة تستحسن ادبه والوجه فيه بينه لانه داع الى بحثك عن اخلاق هذا التقوى والحسن. كيف تقول لهؤلاء الأجلاء وتضع نفسك قريبا منه؟ أنت مجنون. نحن ملك الإسلام عن مراد الحج وآباؤنا ومشايخنا جلسوا معهم وطينا تدرس ما قال له هماني السنة هماني السنة ما وجدنا كاتبا كلمة من السنة. يقول قال الفقهاء قال الفقهاء قسم من الفقهاء وانتقد الفقهاء بعضهم بعضا وسلموا هذا وآخر خلاصة كلامه كتب الحاج السنة ما يزيد للآخر الورقة كتب الحاج مسلم لا ما له من الكلام الا كتب الحاج مسلم لا اصل ما في ترجيح ولا تضعيف فالفقهاء اختلفوا او قالوا كذا او صححوا كذا والامر هكذا وكتب الحاج مسلم ساقول لك ما قال علماء المختلفين يعني هو يعرف رحم الله من عرف قدره وركب حمار ويعرف انه على حمار مع هؤلاء هو يعرف هو نفسه انه كما قال هذا كلام أمناء الرسلين والرازين حملة المسائل أهل الفنون والقرون الأول فليقبل الناقد ويقبل. وأنا أتأكد منكم أيها السامع الحاضرون أني إذا قلت المراد الحاج ما بقي شيء خالد. إذا قلت المراد الحاج فما بقي إلا أن يذكر عمر بن عبد العزيز أو الصحابة الشيخ ولكن واجب الإنسان أن يعترف بالواقع. يعترف بالواقع. يعترف بالواقع. يعني فما قرب الإنسان عن فضل نبيه من التفاعل من فضله، وليس من الإنصاب أن يرفع البتاء يد الناصر عنه بانتقاص الأفاضل، ليس من الإنصاب أن تزيل عنك تهمة النفس بانتقاص الأفاضل، هذا ليس، لكن تزكي شيوخك أو تقول بانتقاص الذين تقدموا، هذا ليس من الإنصاب، أي تزكيرك أنت بنفسك. حمد الحسن الخبيب نص على أن تكلم الإنسان عن شيخه وتفضيله على الله هذا نوع من تزكيتك لنفسك أنت، طبعا فضل الله شيخنا المراد الحديث، لكن كل نقال له معنا قدمنا. ونفسي ما قال هذه واقعة تقع، هذه مشكلة كبيرة تقع في العصر الجديد، أنهم يريدون أن ينزلوا هؤلاء المشايخ عندهم فوق الأرض الدنيا، تأتي البلية العمال المسلمين، تأتي البلية العمال المسلمين، مصيبة كبيرة. نحن رجال ورجال، هذا كلام رجال، لكن رجال ليسوا رجال حقيقة، لأن من يتبع الله تعالى يقول من المؤمنين رجال، ما قال كل من ذكور رجال، من المؤمنين رجال صدقوا عهد الله عليه، من من قضى له ومن من ينتظر، وهذا في المتبين من يتبين بعض وبين وابتدئ بأمكنة اليمين وقد تأتي للبناء، من ليست للتعميم، من المؤمنين رجال ليس كل من ذكور رجال، طبعا أن يتزوجون ويكرمون ويبيعون ويشتغلون لا كما قال محمد المامي، قال محمد المامي رحمه الله تعالى، هؤلاء العلماء قال هؤلاء العلماء الذين تقدمونا ولا كذبوا غيظات لهم تحموا فيها الاسود الضواري والفيارين، هؤلاء العلماء الذين تقدموا للمقاري في القرن التاسع، والسيوطي وابن حزم في القرن الثامن والسابع، والنووي في القرن الخامس، قال لا كذبوا غيظات غابات لهم تحموا فيها الاسود الضواري والفيارين. هناك غابات في البيئة وفي الأسود الطوارئ، نحن لا نكذب تلك الغيظات التي اقتحموها، لأنهم عندهم الحق أن يقتحموا ويقارب الأسود، ونحن مع عند محمد المامي من العلم، أنا بالنسبة لهم لا يمكن أن أدخل في الغابات، علي أن أسلم لهم، ولا نكذب غيظات لها اقتحموا في الأسود الطوارئ والفيئة، له كل مقام عنده مقال به ثبوته والانتقاد. كل ما قام كل دولة ولها رجال، يعني بقول يعني كل دولة ولها رجال، الناس تم الدولة وعلينا أن نسلم له ونتقي الله تعالى ونكون طلاب علم. بارك الله لنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا ربي بجاه من هنالك ارته حقيقة أن كل ما أريد، ربي بجاه من هنالك ارته حقيقة أن كل ما أريد، حقيقة أن مطلب الآباء يوجب إلى وحققنا مطلب الأحباب وفتح لنا مفاتح الخيرات دينا ودنيا مدة الحياة، وفتح لنا مفاتح الخيرات دينا ودنيا مدة الحياة، وفتح لنا مفاتح الخيرات دينا ودنيا مدة الحياة، وفتح ويسر وارفع البلايا واغفر لنا يا رب العالمين. اللهم يا رب بجاه دين شرفك نفسنا، اللهم يا رب بجاه اسمائك الحسنى ونبيك الاسماء، طهر قلوبنا من كل وصف وباعدنا عن مشاهدة المحرم، وأبعدنا على السنة والجماعة والسنة والمعرفة. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك التمسك بالسنة والرسول، اللهم إنا نسألك التمسك بالسنة والرسول، اللهم إنا نسألك التمسك بالسنة والرسول. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذابها. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذابها. اللهم لا تدع لنا همدا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا جاهلا الا علمته، ولا زائرا الا قومته، ولا مظلوما الا نصرته، ولا فقيرا الا اغنيته، ولا عزبا الا زوجته، ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره. اللهم الف على خير اللهم واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام، وأجنا من كل ما فيه، وجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها، وجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها، وجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداء الدين، ودمر اللهم أعداء الدين، ودمر اللهم أعداء الدين، وانصرنا على القوم الظالمين، ودمر اللهم أعداء الدين، وانصرنا على القوم الظالمين، ودمر اللهم أعداء الدين، وانصرنا على القوم الظالمين. اللهم دمر اللهم أعداء الدين وصلاة الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم صل صلاة تامة وسلم سلاما تاما على نبيك تبرك به وتزال به الأمور وتدرك بها المظالم وتضاء بها الحوائج وتستسقى الغمام بوجهه. اللهم صل صلاة تامة وسلم سلاما تاما على نبيك تفرج به الكرب وتزال به الهموم وتدرك بها الغرائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل صلاة تامة وسلم سلاما تاما على نبيك تفرج به الكرب وتزال به الهموم وتدرك به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى اله واصحابه اصحاب النبي امين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.